عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب مهم، ألا وهو باب النهي عن الصلاة إلى القبور. باب النهي عن الصلاة إلى القبور، وهذا النهي معناه الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود لا يصلي الإنسان إليها عند القبر، لا يصلي المرء عند القبر صلاة لها ركوع أو سجود. أما صلاة الجنازة لمن فاتته صلاة الجنازة في المسجد أو في مكان الصلاة فله أن يذهب إلى القبر ويصلي صلاة الجنازة، جائز هذا، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد ولما ماتت قالوا افتقدها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أين فلان أو فلانة، كان رجل أو امرأة أسود يقوم المسجد يعني ينظفه، افتقده الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا يا رسول الله توفيت ليلا فدفناها، فقال ألا آذنتموني، يعني ألا أخبرتموني صلى الله عليه وسلم، دلوني على قبرها عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب عليه الصلاة وتم السلام إلى قبرها وصلى عليه الصلاة وتم السلام بنفسه الشريفة على هذه المرأة التي كانت تقم المسجد عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك يجوز للمرء أن يصلي على إنسان مثلا توفي، سواء كان صديق أو يعني أو أحد المسلمين أو قريب أو غير قريب، يجوز أن يذهب إلى القابر ويصلي عليه إذا لم يكن قد صلى عليه مع الجنازة في المسجد أو في مكان الصلاة. ولذلك يا أحبة الكرام، أما الصلاة إلى القبر فمحرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى، لا شك أن هذا يدلك على تحريم هذا الفعل وأنه من أشد أنواع التحريم، وأن فاعله وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان يعتقد نفع هذا الذي يصلي إلى قبره وضره، يعتقد أن نسيل فلان المدفون في القبر ينفع أو يضر، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية، شرك يخرج من الإسلام مصيبة عظمى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق موته وكذلك قبل أن يمت بليالي يحذر المسلمين من ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلمة مساجد يعني أماكن للعبادة، يعني لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى القبر يجلس هناك يقرأ القرآن أو يسبح الله أو يصلي، أو يذهب إلى القبر يعتقد يعني بركة هذه البقعة فيذهب يستغفر الله هناك، لا يجوز هذا. ولذلك يا إخواني، أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجروا إلى الحبشة، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنيسة وما بها من التصاوير، بها صور، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه هذه التصاوير، صلى الله عليه وسلم. وما أشبه ما يصنعه المسلمون اليوم بهؤلاء، نسأل الله اللطف والعافية، يبنون المساجد ويأتون يقولون سيدنا فلان وصى أن يدفن في هذا المسجد، ويدفن سيد فلان في المسجد، ثم يجر ذلك الناس إلى التوسل بهذا السيد وإلى دعائه وإلى الصلاة عنده والاعتقاد نفعي واعتقاد أنه يفرج الكروبات، وإذا كان عنده حاجة يقول ماذا يا سيدي فلان، هذا شرك أكبر، هذه مصيبة، هذه مصيبة يجب أن نتنبه إليها. ولذلك يا إخواني قال أهل العلم حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر، إذا كان القبر ملاصق للمسجد وبين وبين المسجد جدار لا كراهة في هذا، إن بعض القبور مدفونة وله جدار خاص والمسجد له جدار خاص، وإن كان ملاصق له ولو كان في جهة القبلة لكن هناك جدار، وإن كان على اليمين وإن كان على اليسار وإن كان في المؤخرة ولكن جدار للمسجد فاصل، ليس هناك كراهة، الحمد لله رب العالمين. أن هذه مسألة شائكة، وكم أتعبت المسلمين، ولكن عندما تأتي تبحث عن العلماء الأسباب يريحوك في مثل هذه المسألة. أما إذا كان القبر عفانا الله والمسلمين في القبلة وليس هناك حائل بين، يعني مثل بعض المساجد القبر في القبلة وليس هناك حائل بين وبين القبلة، فلا يصلي المرء فيها، لا يصلي في مثل هذه المساجد، بل يبحث عن مسجد آخر خالي من هذه البدعة ويصلي فيه. إذا كان عن يمين أو عن يسار فيه كلام لأهل العلم، ولكن والأولى بالمرء أن يبحث لدينه عن التوحيد الصافي، لأن المساجد لم تعدم حتى يأتي الإنسان يصلي، ولكن أحيانا فعلا يعني بعض إخواننا قد يضطر أن يكون في مكان والمساجد حواليه كلها فيها مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل، فينتقي في مثل هذه يعني البلايا لو صلى في مسجد مثلا القبر عن يمين أو عن يسار أو في المؤخرة، يعني لا شك أنه أخف كراهة وأخف بالتحريم، وهناك أقوال لأهل العلم بالجواز في مثل هذه الصورة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبر، ونهى كذلك عن الجلوس على هذه المقابر لأنها تؤذي الميت، تؤذي الميت. وهذا يدلك على كمال هذه الشريعة، جاء الإسلام يحافظ على أصل الدين التوحيد، وجاء يحافظ على مكملات هذا التوحيد وينفي ما يضر أصل التوحيد وينفي كذلك ما يضر كمال التوحيد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني أهم شيء في مسألة شبهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام أنه رقم واحد لم يدفن رسول الله في المسجد. أين دفن؟ كلنا نعلم الدفن فين؟ فين؟ في حجرة أم المؤمنين عائشة. قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء ندفن نقبر حيث نموت، حيث نقبر، هذا وحي من السماء. تمام. طيب بيت أم المؤمنين عائشة كان قريب جدا من المسجد، بابه يفتح على المسجد، ظل الأمر كذلك في زمان الرسول وزمان أبي بكر وزمان عمر رضي الله عنهم، وكذلك زمان عثمان، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان أراد أن يوسع المسجد، فلما عثمان أول من أوسع المسجد قبل عبد الملك، لما جاء يوسعه من الجهة الأخرى، هذه الجهة لا، جاء عبد الملك بن مروان وأدخل حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما أدخلوها جعلوا ثلاثة جدران على قبر الرسول، يعني محاطة مفصولة، زي ما احنا ذكرنا الآن أن القبر لو كان في المسجد، يعني في المسجد ولكن بينه وبين المسجد جدار، للمسجد جدار خاص به وللقبر جدار خاص به، خلاص الكراهة تكون يعني الآن ما في إشكال. جعلوا للقبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدران لا يمكن أن يستقبل، ورغم ذلك كان السلف الصالح من التابعين وآل البيت خصوصا كانوا ينهون عن استقبال القبر عند الدعاء. تمام. إلى أن يعني صار الأمر إلى الحال الذي تراه أنت عليه الآن، ويعني أنكر ذلك الأئمة الكبار، يعني الشيخ ابن باز أنكر هذا وقبله، ولكن يعني من فعل هذا لا شك أنه أخطأ، يعني عبد الملك بن مروان أخطأ لا شك في هذا، ولكن هل تقول هل يمكن لمخلوق عنده مسك من علم عنده ريحة من علم يقول لا يجوز الصلاة في قبر في مسجد الرسول لأن به قبر؟ الجواب طبعا لا. الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سوى من المساجد. ثم ثانيا القبر ليس في لم يدفن الرسول في المسجد. وذلك نص أهل العلم إذا دفن إنسان في القبر في إذا دفن إنسان في المسجد وجب أن تخرج جثته إلى مقابر المسلمين، هذا إذا كان المسجد أولا. أما إذا كان هو مدفون في هذه البقعة ثم جاء الناس وقالوا سيدنا فلان نبني عليه مسجد فبنوا عليه مسجدا على قبره، فهنا في هذه الصورة قال أهل العلم وجب أن يهدم المسجد لأن القبر حق للميت، مكانه هو السابق هو الأولى به، هو الذي جاء أولا ودفن في هذه البقعة والناس اعتدوا وبنوا مكان للعبادة في هذا المكان فلا يجوز. فالشاهد أنه لا حجة ولا يجوز الاحتجاج بقبر الرسول ولا قيس عليه. يعني يأتي إنسان يقول مثلا سيدنا السيد البدا وإحنا بنروح نقول مدد، لا طبعا كلمة مدد دي على طول لا شك شرك أكبر. أما أن تذهب وتستدل مثلا بقبر السيد البدوي ولا قبر الحسين رضي الله عنه، اختلاف طبعا الحسين هل دفن عندنا في مصر ولا في العراق ولا، طبعا ده كلام كبير جدا جدا، يعني صحيح أنه لا يدفن في مصر، تعرفش بقى عندنا مسجد الحسين إزاي ما تعرفش، لم يدفن في مصر. السيد البدوي كان من أكثر خلق الله، شو إزاي طبعا الكلام ده يزعل الناس كتير لكن هي دي الحقيقة، كان لا يصلي الجمعة وكان يصلي الفرائض وكان يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنا جاءني اليقين من ربي، اليقين المكشفة خلاص ما عادش في فرائض ولا تكاليف، ومن فعل هذا لا شك في كفري بإجماع أهل العلم. السيد البدوي ورغم ذلك الناس يعتقدون أنه ولي. فالشاهد أنه لا يجوز لأحد أن يستدل بقبر بوجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك على جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور. نقول لا، هناك فارق كبير جدا. أولا دفن الرسول في هذا المكان بوحي من الله، لما جاءوا اختلفوا بعد موت الرسول أين ندفن الرسول، هل نذهب به إلى البقيع كما كسائر المسلمين أم أين نفعل؟ جاء أبو بكر وقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء كلهم نقبر حيث نقبض، تقبض روحنا في المكان احنا فيه ندفن فيه. هو قبض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام فدفن في نفس المكان. لما جاء أبو بكر توفي أوصى أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه كانت أم عائشة كانت قد حفرت قبرا لها فأرسل سيدنا عمر رضي الله عنه يستأذن أم عائشة لو أذنت لي أن أدفن بجوار النبي وجوار صاحبي، فأذنت له فدفن عمر رضي الله تعالى عنه بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك احتاط السلف أشد الحيطة وجعلوا للقبر ثلاثة جدران، وأنشد ابن القيم في ذلك يعني أبياتا بأنه حموا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يصلى إليه أو يستقبل وجعله جدران خاصة به تفصله ولا يكون هناك الكراهة التي موجودة. طيب القبر لو كان في خلفية المسجد وفي ثلاثة جدران ما في سوق في خلف المسجد ولو ثلاثة جدران خاصة به وفي داخل المسجد في سوق، الأولى أن يبحث المرء عن صلاة عن مسجد آخر، لكن لو صلى في مثل هذا المسجد صلاة صحيحة، لكن لا يعني لا يتقصد الإنسان الصلاة مثل هذا المسجد أبدا. لكن لو قدر مثل هذا الماء يعني أعرف أنا أعرف بعض إخواننا وعلى خير وكثير ممكن يتعرض لذلك، المسجد اللي جنبه في قبر سيد فلان والمسجد الثاني في سيد فلان، فعلا ده مش كلام، لا كلام حقيقي، ممكن تجد أربع خمس مساجد ويشق عليه لو أنه سيذهب صلاة مثلا يصلي في مسجد ليس في قبر بعيد يشق عليه جدا. في مثل هذا فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن لا يصلي في مسجد القبر في القبلة، القبر في القبلة لا، هذه إشكالية كبيرة في المؤخرة عن اليمين عن الشمال. ولو قدر ورزق وقدر المسجد له جدار والقبر والقبر له جدار الحمد لله يكون إيه هذا انتفت الكراهة. نسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.